ذكره لبعض اللطائف الإسنادية والنحوية والصرفية يعزو في الغالب من قوله من غيره إلى قائله. أحيانا يفسر ما يرد من غريب في الحديث بما وقع في القرآن كما في حديث يقول أخذ في دروسه بالطريقة المرحة. أنا ما رأيت أعقد منه، أنا ما رأيت أعقد من هذا الكتاب. مش قالوا إنه مرح أو معقد؟ قالوا إنه يعني إلاظة طلاب إيه، ودينا طلاب أخذوا المنهج عنهم بحرص. شو أنت الآن تقول أخذ بدروسه بالطريقة المرحة، يعني هذه صبغة ولا جاب قصة مرة وحكاية وشيء؟ يعني ابن العربي في أحكام القرآن بيعرض يكثر من القصص، لكن هذا بهذه المثابة؟ أنت اللي أثبتت، أنا ما أثبت شيء. أنا مقدم الشاذ اللي أنت تقول، أنت خذت منك مقدم الشاذ. أو أنت ذكرت مثال ولا ما ذكرت؟ أي ما يصح. مذهبه العقدي معروف أنه شعري. شو يقول عن العجوة؟ تمر عجوة تصبح سبع تمرات عجوة. وش قال عنه؟ ما هو أنت اللي كاتب الباحث ونسيته؟ لا أثبتت يعني أنه ناقش أنه يعني كأنه يعتبر على أنها يعني علاج السحر أو كذا، قال لم تثبت في زمانه أو كذا، هذا ما استحضرته. يعني أنه عقليا يقول معناه مش محفوظ، انه ما ثبت له عمليا انه ورا ما ردت عليه. الشراح ردوا عليه، احنا اعترضنا هذه اللي اعترضت عليه انه يعتبر الاثر هو الاثر يعني ولم يعمل شو. النووي يقول اسمه محي الدين، اسمه محي الدين لا ما هو بس محي ليس اسمه محي الدين، إنما لقبه وكنيته أبو زكريا واسمه يحيى. قد يطلق على اللقب اسم، قد يطلق عليه اسم، اسمه المسيح عيسى بن مريم. نعم، المسيح اسم ولا لقب؟ لقب، فقد يطلق عليه اسم. انت ما تجاوب، انت عندك القران ولا تجاوب؟ ها ايه مناقشه ورا ما جاوبت، مثل ما قال الله جل وعلا اسمه المسيح عيسى بن مريم. يعني تقول نقلته بس؟ لا انك مش لدرجه انه الان اتوقع. يعني ولد رحمه الله في المحرم سنه 31 و600 في قرية نوى من أبوين صالحين، ولما بلغ العاشرة من عمره بدأ في حفظ القرآن قراءة الفقه على بعض أهل العلم هناك. وفاته قد فاق الإمام النووي علماء عصره، شو فاقهم؟ هذه وفاته؟ لا مقدمة مدخل، يعني على أساس أنت تعجبت في حضارته من 45 سنة وما شاء الله يعني مؤلفات عديدة ومصنفات لما تقارنها بالعمر. صحيح، هذا سبب الاستفتاح او الاستهلال. الامام النووي لاحمد فريد، شو احمد فريد؟ اما في مسائل الاعتقاد فعلى ما تقدم في سابق انه يقرر مذهب الاشاعره في الصفات ولا يسلك مسلك السلف في امرايه كما جاءت، وهذا لا شك انه قدح في الكتاب، لكن يستفاد من الكتاب بقدر ما فيه من فوائد يعرض عما فيه أو يعلق لتيسر من تعليق من يعلق على جميع الكتاب فيما يخالف المنهج الصالح. المنهج الصالح أو منهج السلف الصالح أو المنهج الصحيح. شرح الأصفهاني شفته أنت؟ شو من الشامل؟ تحرير

إيه كثير كثير. ابن خير صاحب الفهرست قالوا الأموي بفتح الهمزة والنسبة إلى بني أمية أموي، فتحتاج إلى ضبط بفتح الهمزة. ليش ما تتركه هكذا؟ لئلا يلتبس أنه منسوب لبني أمية ومنسوب إلى جبل بالأندلس اسمه أمو. في مثل هذه الأمور انتبه لها طالب العلم. أبو العباس القرطبي هو شيخ صاحب التفسير، وتجي القصة اللي قال شيخنا أبو العباس، شيخ أبو العباس هذا ما هو ابن تيمية، ما هو ابن تيمية المفسر التلميذ قبل شيخ الإسلام. أحد منكم قرأ في المفهم؟ قرأت المفهم كله؟ أنا ما بيك تقرأ رسالة، أنا بيك تقرأ كتاب يباع في الأسواق 7 مجلدات. هو مختصر، هو مختصر تلخيص مسلم للقرطبي للمؤلف نفسه، والمفهم شرح لا هو كتاب متين. زل ما عليك تعلم. لم يكن رحمه الله رافضيا ولا معتزليا ولا ناصبيا. تمدح ولا الذم؟ ها ذم ولا مدح؟ هذا تقول احمد ربك انه مو برافضي ولا انا مثل فهد الحين كل وراك بصيف يقول احمد ربك اني جيت. ها صح يعني أحد متوقع أنه رافضي ولا معتزلي ولا ناصبي ولا ما يقال مثل هذا الكلام. شأنه غيري من الشعور راح للحديث النبوي كالنووي بن حجر واحد من رموز المدرسة الأندلسية ربما جرى في الصفات على من وجه شاعرة في تأويل أكثر الصفات. من أي جزء أخذ من نفح الطيب؟ كامل ما يذكر جزء صفحة. جزء صفحة فهد أغلى بنك البنات بحوثة ما يحبش عب فهد في النبات. فهد شو روح بماجه كلهم فهد من الزم هذا اي ثاني هذه وذي مقدمات ثلاث 30 كتاب قريت في شرح أهداء الديباجة صفاء الضوي موجود في الأسواق إنجاز الحاجة شرح سنة بماجه من أطول الشروح على تكتب على الشروح وعبارة 13 طبع منه 10 مجلدات باللغة العربية. هات وين طبع؟ وين وجدته؟ النعمان ابن ما لهذا لو جبتوه لنا كان زين طويل. هذا المعلومه اللي وجدتها 2 شيخ من كبار محدثي القاره الهنديه. طيب فهد مغلط هاي رجعت له شرح مقدمه ولا مشرح؟ لا تستعجل يخرج الأحاديث تكلم على العلل الحكم الأحاديث طيب هناك. والله أنا أعرف النسخ الخمس كلها ما فيها شرح المقدمة. هو محقق عندنا بالقصة. نعم. كل ما نطرح. وبعد شو؟ لا. طبعة البائز السيئة. إيه ما يحتاج. ما يحتاج. شو قال فهد؟ أنا هذا الكتاب أول كتاب في الشروح رجعت. كم لك؟ 40-50 سنة. إيش كبر 15؟ يدلنا أنكم ما تركزون أثناء الكتابة. لا والله ركز يا شيخ، بس أنا يعني إذا أنا ما ذكرت من الشرح المقدم فمعنى أنا ماشي. يعني كل ما لا يعرفه من تيمية ولا سب حديث، يعني كانك ما ذكرته في مشرحة، يعني كانك ما ذكرته في مشرحة. طيب ما ذكرت كتاب الطهارة شارح ولا مشرحة؟ تقول ما ذكرته، ما ذكرت. أنا ما تكلمت عن الشرح، أنا تكلمت عن كلام مختصر هذا لم يكن شرح الكتاب، لكن بالنسبة يعني ما ذكرنا شرح الطهارة، هذا شارح أنا رجعت أغلب الطهارة. لأنك جبت لنا قاعدة تقول كل ما لم أذكره ولا ما أشرحه، مو بهذا المفهوم كلامك. تكلم على علل الأحاديث. طيب وعنده تعصب حنفيته ولا لا؟ أنا ما رأيت تعصب، رأيت تنفع أقوال المذهب الأخرى ويرجح غير مذهبه. كيف يتعامل مع أدلة غير مذهبه؟ كان قراءة سريعة فهد ما استفادنا شين قصدي يعني منك أخليك تبحث بعمق هذه الكتب وتطلع لمناهج؟ هذه أهم المهمات، الكلام للجميع ما هو بس أنت. الحكم على الأحاديث من حيث الصحة والضعف، يطيل في بعض الأحاديث الكلام على الحكم على الأحاديث من حيث الصحة والضعف وذكر العلة التي علت، والكلام على رجال الإسناد توثيقا وتضعيفا، وقل كلام الأئمة في ذلك على حساب الكلام على الحديث ومعناه والحديث المستنبطة. طيب الاهتمام بألفاظ الصحيحين تكون خلاف حاجة تنسندية، أظن ما تحتاج الكلام مختصرة. تحافظ التشوق الأزرق مطبعات ورق مغربي ما رحت للأمس، ما رحت تشوف الأمس؟ لا أنا رايح مكان ثاني، لكن أمس كنت رحت مكتبة الجزيرة عنه وشوف شرح السيرة ولا ما وجد شرح السيرة. مصباح الزجاجة ونور مصباح الزجاجة ما وجد، والله موجود نور مطبع مطبع قبل يولد أبوك، موجود في السوق. شروح المغرب إذا البجمع وإذا على الكتب الستة كلها شبه أضواء السلف. لا بالنسبة للمغرب وجدت في المكتب الشام، لكن الخط مطبوع كل واحد في مجلد، البخاري مجلد روح التوشيح ومسلم لا مسلم بن الحجاج ايش وشي الديباج، وعندك دراجات من قاص الصعود وعرف زهر الربا كلها مختصرات من السيوطي. نفع قوت المغتذي، نور مصباح الزجاجة، هو يضيف مضاف لاسم السيوطي، يضع كلمة قبل اسم شرح السيوطي، كلمة واحدة زي ما خلاص سر كتابه، واختصر المختصر شرح السيوطي كله على مجلد واختصرها، الشرح ابن ماجه ما يتجاوز 100 صفحة وكلها مصور عند علي الحربي أضواء السلف، يمكن له ما تصل 100 ريال. ما عليك من شامل، اقرب المطبوع علشان تشوف. انا قلت من باب ان هالخمسة الستة الكتب كلها ما تجيب 100 ريال عند أضواء السلف، تقتنيها لك صار عندك الكتب الستة. صحيح ان لا تسمن ولا تغني من جوع، لكنها شروح ومن اوائل الشروح المطبوعة. وشو انتهينا اليه؟ ايه شفت المجموعات والاخوان بعد كل الحق، بس هذه نماذج وطريقة. والله يعينكم، ترى الاختبار ليس بالسهل، لان يعني كنت يفاد اشوفك والله مهتم بالعسكرية. إيه نبي نعلمك ان العلم الشرعي ترى اشد من العسكرية، اشد بعد.